أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا بحول الله وقوته ومدده نتحدث عن أسماء الله وصفاته، قاصدين بذلك أن نتعرف على الله عز وجل حقا. فالعبد إذا عرف ربه وعرف قدره عظمه حق التعظيم، واستطاع من خلال هذه المعرفة أن يعبده عبادة صحيحة، وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء وهذه الصفات التي لها الكمال المطلق. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى اسم الله الستير، والستير هو الذي يحب الستر ويكره القبائح، والستير هو الذي يأمر عباده بالستر ويبغض الفضائح، والستير هو الذي يستر على عباده كثيرا. مهما عظمت ذنوبهم فإنه يغفر لهم ما داموا أنهم يتوبون ويرجعون إليه. وقد روى الأئمة أحمد وأبو داود والنسائي عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يغتسل في الخلاء ولا يستتر عن أعين الناس، فكره صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا البيان الذي يبينه وهذا التوضيح الذي يوضحه، أراد أن يكون بيانا عاما للناس أنه لا يجوز لأحد أن يكشف عورته، وأن المولى سبحانه وتعالى قد اتصف بهذين الوصفين العظيمين، اتصف بالحياء واتصف بالستر، وتسمى بهذين الاسمين الكريمين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أنه بمقتضى هذين الاسمين أن يستر العبد على نفسه وأن يستحي من ربه سبحانه وتعالى، لذا قال: فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وكما ذكرنا من قبل، أسماء الله توقيفية، بمعنى أنها لا تؤخذ إلا من القرآن والسنة. فهذا الاسم اسم الله الستير، وإن لم ينص عليه في القرآن إلا أنه قد صرح به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأثير رحمة الله عليه: والستير الذي من شأنه وإرادته أنه يحب الصون والستر. وقال البيهقي: الستير الذي يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم، بمعنى أنهم يذنبون ويكررون الذنب، ثم إنهم لأنهم لم يفضحوا أنفسهم فإن الله سبحانه وتعالى يسترهم. قال: الستير الذي يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم، ثم قال: ويحب من عباده أن يستروا على أنفسهم وأن يجتنبوا ما يشينهم، كل ما يؤذيهم أو يقبح فيهم أو يكون سببا في تشويه صورتهم، لا ينبغي للإنسان أن يشهر نفسه بهذا، ولا ينبغي أن يذكر هذا عن غيره. اسم الله الستير. الستر أو الستر نعمة عظيمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، فإذا ستر العبد نفسه فهو من ستر الله عز وجل له، وإذا ستر العبد على إخوانه فهو من رحمة الله سبحانه وتعالى به. وفي قول الله سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال مقاتل رحمه الله: النعمة الظاهرة الإسلام، والنعمة الباطنة ما ستره الله عليك من المعاصي. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، النعمة الظاهرة الإسلام، والنعمة الباطنة ما ستره الله عليك من المعاصي. وليس مقصود العلماء أن يجرؤ العبد إذا خلا بينه وبين ربه أن يتجرأ على محارم الله، وإنما المقصود أن العبد إذا غلبته نفسه أو غلبه شيطانه أنه لا يشهر بنفسه ولا يذيع ما فعل، وإنما كما أذنب في السر يتوب في السر. ولذلك بيّن صلى الله عليه وسلم أن الله يحب الستر، أن يستر الإنسان على نفسه، قال: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر. يحب سبحانه وتعالى من عبده إذا أذنب الذنب أنه لا يشهر بهذا الذنب. قال: ومن حب الله سبحانه وتعالى للستر أنه أمر عباده المؤمنين بألا يشيعوا الفاحشة، وتوعد على من يفعل ذلك الوعيد الشديد، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهناك أناس لا هم لهم إلا أن ينشروا الرذائل والقبائح بين المسلمين، حتى لو لم يقوموا هم بها، إلا أنهم يحبون الخنا ويحبون الفجور، ومن حبهم للفسق ومن حبهم لعدم الستر فإنهم يذكرون ذلك كثيرا وينشرونه ويزيعونه بين الناس. هؤلاء كما نص المولى سبحانه وتعالى لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعافى ما لم يجاهد، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني كل إنسان كما يقول الكرماني رحمه الله قريب من عفو الله، قريب من مغفرة الله سبحانه وتعالى، قريب من الله ما دام أنه قد ستر على نفسه. إن الله سبحانه وتعالى يعفو عمن يستر على نفسه. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم صورة شائعة بيننا يشهر الناس فيها بأنفسهم، قال: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يبيت وقد ستره ربه سبحانه وتعالى، ما رآه أحد من البشر إلا أنه يقول بعد أن يصبح: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، ويقول للآخر: عملت البارحة كذا وكذا، متمدحا بمعصيته مفتخرا بها. قال صلى الله عليه وسلم: وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. الله سبحانه وتعالى ستره ولم يفضح، لكنه هو فضح نفسه وكشف الستر الذي ستره المولى سبحانه وتعالى به. قال أهل العلم: فلا يجوز للإنسان، لا ينبغي له أن يهتك الستر الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، كما صرح بذلك أحد التابعين وهو عثمان بن أبي سودة، كما روى ذلك الخرائطي في مكارم الأخلاق. قال رحمه الله: لا ينبغي لعبد أن يهتك الستر الذي بينه وبين الله. قيل له: وكيف يهتك العبد ستر الله؟ قال: أن يفعل الفعل ولا يراه أحد، ثم يزيعه هو في الناس. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن ميمون بن مهران رحمه الله أنه قال: إذا أساء العبد سرا تاب سرا، وإذا أساء علانية تاب علانية. يعني ما دام أن الذنب بينك وبين الله سبحانه وتعالى متمحد في حق المولى سبحانه وتعالى، فاعلم كما يقول ابن بطال أن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، وأن الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه. لذا ينبغي عليك ما دمت أنك قد أذنبت في السر أن تتوب إلى الله في السر. قال: وإذا أذنب العبد علانية ينبغي أن يتوب علانية. ثم قال معللا كلامه رحمه الله، قال: فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ولا يعير، وإن الناس يعيروك ولا يغفرون لك. هذا هو الفارق بين المولى سبحانه وتعالى وبين العباد. العباد لا يسترون، العباد ربما يعيرون، ربما يفضحون، ربما يكشفون. أما المولى سبحانه وتعالى فإنه يستر، وإنه سبحانه وتعالى لا يفضح عبده أبدا. لذا ينبغي على العبد إذا أذنب سرا أن يجعل الذنب بينه وبين ربه على أن يتوب منه. قال ابن بطال رحمة الله عليه: وفي جهل العبد بالذنب استخفاف بحق الله، واستخفاف بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، واستخفاف بصالح المؤمنين، وهو أيضا ضرب من العناد لهم. استخفاف بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرا العبد بالستر، فإذا فضح العبد نفسه فإنه لم يمتثل كلام الله عز وجل ولم يمتثل كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الأمر أيضا استخفاف بصالح المؤمنين، لأن العبد الذي يكشف الفضائح أمام الناس كأنه يجرئ الناس على ذلك. قال: وفي هذا تفويت من العبد لمصالح كثيرة، منها أنه لم ينل ستر الله في الآخرة. والمعنى أن العبد لو ستر نفسه في الدنيا لم يفضحه الله في الآخرة. مصداق ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يدني عبده المؤمن، يعني يوم القيامة، قال: فيضع عليه كنفه ويستره سبحانه وتعالى، ثم يقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يعني من الذنوب التي عملتها في الدنيا. فما من العبد إلا أن يقول: أعرفها يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى بعد أن يرى العبد أنه هالك، يقول الله سبحانه وتعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فيعطى كتاب حسناته. ما دام أن الله سبحانه وتعالى ستره في الدنيا وغفر له في الآخرة، فإنه يعطى الكتاب بيمينه، يعطى كتاب حسناته. قال صلى الله عليه وسلم: أما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. والمعنى أن هؤلاء أناس ما ستروا أنفسهم، فضحوا أنفسهم وفضحوا غيرهم، فهؤلاء لا يستحقون عفو ومغفرة الله يوم القيامة. تذكر قول المولى سبحانه وتعالى فيما يحكيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى لو سترت على نفسك يقول لك يوم القيامة: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال أهل العلم: هذا في حق الإنسان مع نفسه، وكذلك في حق الإنسان مع غيره ينبغي أن يكون الإنسان ساترا عليهم. وكل هذا من مقتضى اسم الله الستير. الستير يحب أن تستر على نفسك ويحب أن تستر على غيره. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. فهناك ثواب معجل وهناك ثواب في اليوم العظيم. ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، فبما أنك سترته في الدنيا ولم تفضح ولم تشهر به، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك من نفس الجزاء بأن يسترك يوم القيامة. قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: كان الواحد من السلف إذا رأى من أخيه شيئا قال أمره في ستر ونهاه في ستر. قال: وأما الآن إذا رأى الإنسان من أخيه شيئا فإنه يستغضبه ويهتك ستره. إذا رأى الإنسان من أخيه شيئا أمره في ستر دون أن يشعر به أحد ونهاه في ستر، ولذا قال: فيؤجر على أمره ويؤجر على ستره. يعني أنت إذا نصحت إنسانا دون أن تشهر به فلك الأجر مرتين، لك الأجر مرتان، بأنك تؤجر على النصيحة وتؤجر على أنك لم تفضح هذا الإنسان. قال ابن رجب: قال أناس من السلف: أدركنا أناسا لم يكن لهم عيوب، أدركنا أناسا لم يكن لهم عيوب، فذكروا عيوب الناس فذكر الناس عيوبهم. أدركنا أناسا لم يكن لهم عيوب، يعني لم يكن لهم عيوب ظاهرة لا يعرف الناس عنها شيئا، لكن هؤلاء رغم أن عيوبهم كانت باطنة إلا أنهم بفضحهم للآخرين فضحهم الله. أدركنا أناسا لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس عيوبهم. قال: وقال قوم من السلف: أدركنا أناسا كانت لهم عيوب، يعني ظاهرة ومنتشرة، قال: فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. لما ستروا الناس سترهم الله عز وجل ونسيت عيوبهم بين الناس. وقال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: المؤمن ينصح ولا يفضح. المؤمن ينصح ولا يفضح، يعني يستر. قال: والفاجر يهتك ولا ينصح. يهتك ولا ينصح، يعني يفضح ولا يريد حتى إن قال نصيحة لا يريد بها النصيحة. قال العلماء: وليس ستر العبد أن يكف عن ذكر معايبه فقط، وإنما من الستر أيضا أن الإنسان لا يحاول أن يتطلع على عيوب الناس التي خفيت عليه. يعني شيء عند الناس أنت لم تره لا تبحث عنه، وهذا كما في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. قال مجاهد: ولا تجسسوا، يعني لا تبحثوا عن عيوب الآخرين ما دام أنها مستورة. قال: خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله عز وجل. وقال الطبري في قوله تعالى: ولا تجسسوا، يعني لا يتتبع بعضكم عورة بعض. أناس لا هم لهم إلا أن يسألوا ماذا فعل فلان وماذا فعل علان، لا يريد بذلك إلا أن يعرف أسرار الناس التي لا ينبغي ولا يحل له أن يطلع عليها. وقد جاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود عن أبي برزة الأسلمي، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. فضيحة من المولى سبحانه وتعالى، وإذا جاءت الفضيحة من الله فلا يستطيع أحد أن يكشفها عنك. فأنت لا تسأل عن عيوب الناس ولا تبحث خلف الناس، ولا شأن لك بالناس، بل إنه إن ظهر لك من الناس شيء فالواجب عليك أن تستر عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: للعبد ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس. قال: فإذا هتك العبد الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. وقال رحمه الله: قال: ومن الناس من طبعه طبع خنزير. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله: ومن الناس من طبعه طبع خنزير، قال: لا يلوي على الطيبات، وإذا قام عن رجيع قمه. قام عن رجيع، لا يلوي على الطيبات كما فسر هو رحمه الله، يعني ربما يرى عند بعض الناس من المحاسن الشيء الكثير، يرى محاسن عظيمة من بعض الناس لا يذكر هذه المحاسن أبدا، وإذا رأى من هذا الإنسان شيئا ولو يسيرة كلمة معيبة قال فإنه يأخذها ويشهر بها، لا يريد بذلك إلا أن يفضح أخاه. لذلك قال: ومن الناس من طبعه طبع خنزير. هناك أناس يهتكون لا يسترون، وهناك أناس لا يهتكون إلا إذا خاصموا، وهؤلاء المنافقون كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما دام أنه غضب منك في شيء فإنه يفضح وإنه يتكلم. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر. فلا يجوز للإنسان أن يهتك الستر الذي جعله الله عليه، ولا يجوز للإنسان أن يهتك ستر نفسه. قال أهل العلم: وبموجب اسم الله الستير فإنه ينبغي أن يستر الإنسان عورته، وهذا شيء مشين وللأسف الشديد أن يكشف الإنسان عورته، وهذا يحدث كثيرا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر يحدث ربما في الأماكن العامة أو المخصصة للغسل أو ما إلى ذلك، كما كان يحدث قديما وهو يحدث حديثا في بعض الأماكن كما سنذكر. لكن نذكر أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن معاوية بن حيدة أنه قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، ما الذي يجوز أن نظهره وما الذي ينبغي علينا أن نستره؟ قال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا على زوجك أو ما ملكت يمينك. فلا يحل للإنسان أن يكشف عورته أمام صديقه ولا أن يكشف عورته أمام أمه أو أمام أبيه ولا أن يكشف عورته أمام إخوانه أو أخواته، فضلا عن أن يكشفها عن سائر الناس. بعض الشباب الآن وبعض الناس إذا كان في مكان من الصالة الرياضية أو في ملعب من الملاعب أو في أماكن من أماكن الاغتسال فإنه يكشف العورات بحجة أننا رجال مع بعضنا البعض أو أن النساء مع بعضهن البعض، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أشد النهي. لا يحل للإنسان أن يكشف عورته إلا على امرأته أو ما ملكت يمينه، لأن ملك اليمين يعامل تعامل المرأة التي هي من ملك اليمين معاملة الزوجة. قال يا رسول الله فإذا كان القوم مع بعضهم البعض، رجال مع رجال، نساء مع نساء كما نقول نحن، قال صلى الله عليه وسلم إن استطعت ألا يراها أحد فافعل، إياك أن يطلع أحد على عورتك. قال يا رسول الله أرأيت إن كان أحدنا خاليا، يعني يتجرد الإنسان نهائيا من الثياب لو كان خاليا؟ قال صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيى منه. وعند الترمذي عن جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام بغير إزار. حمام ليس حماماتنا، وإنما الحمام هو المقصود به الحمامات العامة التي كانوا يغتسلون فيها قديما. أناس يذهبون إلى الاغتسال فيذهب وهو متكشف، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يحل. قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل حليلته الحمام، أن يدخل امرأته الحمام. والمرأة تخرج وللأسف فضلا عن أناس لا يعرفون عن الله سبحانه وتعالى ولا عن شرعه شيئا، لكن ربما من نساء المؤمنات تخرج إلى بعض الأماكن العامة وتكشف نفسها وتغير ملابسها، هذا من كبائر الذنوب. ولذلك ثبت عند أحمد وغيره عن أبي المليح قال دخل نسوة على أم المؤمنين عائشة فقالت ممن أنتن؟ قالت قلن من الشام. قالت لعلكن من الكورة، الكورة اسم مكان في بلاد الشام التي يدخل نساؤها الحمام. قلنا نعم. قالت فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. لا يجوز لامرأة أن تخلع ثيابها في غير بيتها، بيتها يعني بيت زوجها أو أبيها أو محارمها فيما عدا ذلك. أما أن تذهب المرأة إلى الكوافير أو أن تذهب المرأة إلى حمام السباحة أو أن تذهب المرأة إلى أي مكان وتخلع ثيابها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجعل امرأته تفعل هذا الفعل. فبموجب اسم الله الستير ينبغي أن نستر أنفسنا في عوراتنا، في عوراتنا وفي عورات نسائنا، في عورات بناتنا. وأقبح من ذلك أن تسير المرأة في الطرقات متبرجة، والمتبرجات ملعونات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعنهن، قال إلعنوهن إنهن ملعونات. أن امرأة ما استقرت التي تخرج بالبنطال أو بالملابس الضيقة وأبوها يراها أو أخوها يراها، وللأسف الشديد لو خاطبت الواحدة فيهن تقول أبي يراني ولا يقول لي شيئا، أبي راض عن فعلي. وهل يرضى المولى سبحانه وتعالى؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. المرأة التي تخرج بالبنطال ألم تكن مكشوفة وهي مستورة في الوقت نفسه مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كاسية وعارية، يرى الإنسان من مفاتنها كل شيء. لماذا؟ بزعم أنها صغيرة أو بزعم أنها ستتزوج وبزعم، كلها أفعال جاهلية بثها الشياطين في أزهنتنا، وللأسف الشديد أخذناها وأخذنا نطبقها إلا من رحم ربنا. تذكروا أن المتبرجات ملعونات، وأن الذي يلي أمرهن له الوعيد الشديد، لأن الله أمره قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلو أن الرجل ترك امرأته أو ترك ابنته أو من يتولى أمرها تخرج متبرجة، فإنه ما وقى نفسه النار ولا وقى أهله النار. فمن ستر الله سبحانه وتعالى وبموجب اسم الله الستير أن نستر عوراتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة، أيضا من الأخطاء التي نقع فيها وخاصة النساء أن تصف المرأة المرأة لزوجها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. المرأة عادة لا تظهر إلا على زميلتها، فتأتي المرأة صديقتها وتصفها لزوجها. في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة لزوجها تنعتها حتى كأنه ينظر إليها، يعني تصفها وصفا دقيقا، فلانة صفتها كذا وصفتها كذا، فيقع منظر المرأة في عين الرجل وفي قلب الرجل، فهذا لا يحل ما دامت أنها امرأة. هو لا يتزوجها ولا يريد خطبتها، وبطبيعة الحال نساؤنا لا يصفن النساء الأخريات حتى يتزوجهن الرجال، فلا يحل للمرأة أن تصف امرأة أخرى لزوجها كأنه ينظر إليها. لا يفعل هذا إلا سفهاء القوم، وإلا من كان عندهم انحطاط في الأخلاق. وطبيعة الحال وإن كان الأمر موجها للنساء، فالأمر أيضا هذا للرجال، فلا يجوز لرجل أن يرى امرأة أن يصفها للآخرين. أيضا بموجب اسم الله الستير يستر الإنسان على الميت إذا غسله. وقد روى الطبراني في الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فستره ستره الله من الذنوب. إن عادة المغسلين يخرجون إلا من رحم ربه، يقولون فلان كان وجهه أسود، أو فلان كان في جسده كذا وكذا، هذا لا يحل أبدا. بالمناسبة سواد الوجه عند الموت أو أثناء الاغتسال، قال العلماء وقال الأطباء، هذا لا يكون دليلا على سوء خاتمة. يعني لا يشترط أن يكون إنسان وأنت تغسله رأيت وجهه أسود أن هذا دليل على سوء الخاتمة. حتى ولو كان فإنه لا يحل لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تستر عليه. أيها المسلمون، من أراد أن يستره الله سبحانه وتعالى من النار فعليه بأمور. أولها أن يعلم أن الإخلاص من أعظم الأمور التي تستر العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به. قال أهل العلم: والمعنى أن الإنسان لو ستر عمله الصالح ستره الله سبحانه وتعالى. قالوا: والصدقة أيضا تستر العبد من النار، كما في صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يستتر عن النار فليفعل ولو بشق تمر. من استطاع، هذا أيضا يؤخذ من اسم الله الستير، أن تستر نفسك عن النار. من استطاع منكم أن يستتر عن النار، أن يبتعد عن النار، أن يكف وجهه ونفسه عن النار، قال صلى الله عليه وسلم: فليفعل ولو بشق تمرة، يعني ولو أن يتصدق بنصف تمرة. أيضا في سنن أبي داود، بل هو في الصحيح، أن امرأة دخلت على أم المؤمنين عائشة ومعها ابنتان لها، تسأل المرأة سائلة، قالت عائشة: فلم أجد عندي شيئا إلا تمرة فأعطيتها إياها. قالت: فأخذتها المرأة فقسمتها بين ابنتيها ولم تأخذ هي شيئا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر، قال: يا عائشة، من ابتلي من البنات بشيء كن له سترا وحجابا من النار. انتبه، من ابتلي، لماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم من يولد له بنت، لماذا سماه بلاء؟ قال: تكلم صلى الله عليه وسلم بما هو في عادة الناس، عادة الناس أنهن أو أنهم يرون أن البنات من البلاء. وقال بعض الشراح: وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن تربية البنات ليس بالأمر السهل، لذلك سماه بلاء صلى الله عليه وسلم، لكن أعطى على ذلك الجائزة العظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء كن له سترا وحجابا من النار. فمن رزقه الله ببنت أو بنتين أو أكثر فليعلم أنه بالإحسان إليهن يبعد نفسه عن النار. أخيرا، روى الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كف غضبه، يعني عن إخوانه، ستره الله عز وجل. وستر الله يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. وأقول: الستير من أسماء الله وليس من أسماء الله الستار، وللأسف هذا يشيع خطأ بين الناس، ولا يجوز لإنسان أن يسمي ولده بعبد الستار، وإنما الاسم الصحيح الثابت الستير. وربما يقال الستار من باب الإخبار أن هذه صفة من صفات الله أنه يستر، لكن أن يقال على الله أنه ستار بمعنى أن هذا اسم من أسماء الله فهذا ليس بصحيح. والأمر نفسه في قولنا يا ساتر. بعض الناس يقول لك: يا رب يا ساتر، يا رب يا ساتر. الله ليس من أسمائه الساتر، الأسماء توقيفية، لا يحل لنا أن نسمي الله باسم لم يسمي به نفسه أو لم يسمي به رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بموجب اسمه الستير أن يسترنا في الدنيا والآخرة.